من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام ومواجهة جديدة، ونحن معكم على الهواء من الهندسة الإذاعية حسام رأفت ومن أسرة المذيعين عمرو صبري. واللقاء يتجدد مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت الذي نسعد بلقائه دوما. أستاذ أحمد مساء الخير، وأهلا بحضرتك معنا دايما. الله يخلي حضرتك، شرفنا وتنورنا. الشرف لي، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. النهارده يمكن حابب ان يعني نقول مجموعه اخبار متنوعه، وحضرتك يعني تعلق على هذه الاخبار بالقراءه والتحليل. تحت امر حضرتك. ربنا يخليك. هبدا بخبر، الخبر خاص بلقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مؤسسة التمويل الدولية لمجموعة البنك الدولي. وهقول جزء من الخبر: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص وتوفير مناخ إيجابي لكل المستثمرين وأسواق المال العالمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والرعاية الصحية. وكل ده طبعا كان خلال لقاء سيادة الرئيس مع مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وده كان بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. تعليق حضرتك على هذا الخبر. والله احنا لينا علاقات جيدة مع كل مؤسسات التمويل في العالم كله، حتى بنك الاعمار الاوروبي هتلاقيه موجود في مصر، وهتلاقي لي مشروعاته تحديدا في البنية التحتية، هتلاقيه موجود في بحيرة قارون، ممكن محدش الناس كتير ما تعرفش، ممكن تلاقيه هو والبنك الدولي موجودين في توصيل الغاز للمنازل مثلا يعني. نعم. لكن في نفس الوقت اللي بنعمل كده والرئيس بيستقبل يعني رئيس المجموعة، هتلاقي مصر في نفس الوقت عاملة اتصالات كبيرة جدا مع مجموعة البريكس. نشوف الناحية التانية خالص، يعني النقيض تماما. من شهور كان في مارس الماضي انضمينا للبنك الجديد اللي عاملها مجموعة البريكس، اللي هي يعني برضو نفكر الناس اللي هي بتضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وحتى الاسم متاخد من الحروف الاولى بتاعتهم يعني. المجموعه دي الثانيه دي لاول مره في التاريخ، او من اول مره من ساعه ما تاسست يعني، الناتج الاجمالي بتاعها يتجاوز الناتج الاجمالي للمجموعه السبعه الكبار. فبقينا النهارده في قطبيه يعني نقديه او ماليه في العالم، ما عادش العالم واقف على البنك الدولي وصندوق النقد. البنك الدولي وصندوق النقد زي ما كانت الأحادية دي أو الثنائية دي واقفة طول السنين اللي فاتت. المجموعة البريكس عملت بنكها رأس ماله 100 مليار دولار، بتفكر دلوقتي في عملة خاصة تتجاوز العملات المحلية لكل دولة، يعني تبقى العملات المحلية موجودة لكن يبقى في عملة للمجموعة. طب نفكر الناس تاني بدول مجموعة البريكس. طيب اللي المجموعة بتتكون من الصين وروسيا والهند. تمام. والبرازيل وجنوب أفريقيا. تمام. ومتاخد حرف من كل دولة ومتشكل بيها يعني بريكس. البرازيل الار روسيا اي اندي الهند يعني الهند. وشاينا الصين، وبعد كده جات جنوب أفريقيا ساوث أفريقيا فأضيفت يعني الاس. تمام. ف مصر من دول، من ثلاث دول او اربع دول مرشحه، وكلهم دول عربيه والحمد لله، مع السعوديه والامارات والجزائر. اذا ده حصل الفتره اللي جايه هيبقى مكسب كبير جدا، ان ده معناه مش بس اشاده او شهاده للاقتصاد المصري او للدوله المصريه، لكن كمان هيبقى انطلاقه كبيره جدا، لان هنبقى المجموعه دي يعني 40% من سكان العالم، 25% من مساحة العالم، 30% من الناتج الإجمالي المحلي قبل الإنجاز الأخير. فأنت بتتكلم على توازن محترم قادرين نعمله في العلاقة مع كل مؤسسات الدنيا. ممكن نقول ان احنا بنفتح افاق او افق جديد او باب جديد للتعاون المالي او المادي او النقدي، بدل ما بيكون دايما التعاون والتعامل مع صندوق النقد الدولي والجانب اللي هو الجانب الاخر اللي قلنا عليه، باب كبير جدا. صحيح. يعني مش بس باب، يعني احنا بوابة كبيرة جدا. ايوه تمام. اذا نجحنا هيبقى الوضع مختلف تماما. يعني مهم جدا، اعتقد من الحاجات المهمه اللي بتكون اللي بتحصل في الفتره الاخيره والسنوات الاخيره ان مصر بدات بتفتح افاق للتعاون في كافه المجالات، اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، كل المجالات، مع جهات جديده بدل من الاعتماد على الجهات القديمه اللي كان التعامل مثلا مع احادي. لا أحادي دلوقتي يا استاذ عمرو احنا عاملين توازن يعني نقدر نوصفه بانه ذكي جدا. صحيح. وما كانش موجود قبل كده. صحيح. برضو نفكر الناس، احنا شركة بي بي الخاصة بالطاقة والبترول دي موجودة في مصر من سنة 56. بس تقريبا يعني كانت يعني شبه وحيدة، يعني في شركة هولندية كده الناس عارفين اسمها. لكن بعد كده احنا الفترة الأخيرة من 2014 عملنا، ادينا كل الناس عارفة ايني دلوقتي لان هي اللي عاملة ظهر وبعض الحقول التانية. ادينا روس نفط الروسية جزء، ومن جوه هي من الباطن جايبة شركات تانية قطرية وخلافه، يعني دخلوا في شراكة من الحصة نفسها بتاعت روس نفط. فبقى عندنا 4-5-6 شركات جديدة وزادوا كمان عن كده. انت في التسليح واخد جايب الغواصات متطورة الساعة 24 دي من ألمانيا، وجايب قطع بحرية من إيطاليا، وجايب الرافال والمسترال والفريم اللي هي الفرقات تحيا مصر من فرنسا. وجايب الميج 35 و29 ان شاء الله من روسيا. وعلاقتك زي ما هي لم تنقطع مع الولايات المتحدة. الاف 16 كان في لخبطة كده بعد ثورة 30 يونيو في قطاع غير الاف 16، وانت يعني قدرت تتجاوز الموضوع لانه كان مطلوب الضغط عليك، كانوا منعوا قطع غير اف 16 واحتجزوا الاباتشي. فاحنا لا يعني قدمنا تنازلات ولا استجدينا حد، رحنا جبنا الرفال، رحنا جبنا التمساحه الروسيه بدل الاباتشي اللي هي الكي 52 او الكاموف يعني. وانت عامل الصين جايبها تعمل اغلب مشاريع الجر الكهربائي موجوده في العاصمه الاداريه، وجايب روسيا في المحطه النوويه، وجايب روسيا في المنطقه الاقتصاديه في اقليم القناه. فعامل توازن ما يعني غير مسبوق فعلا، ما كانش بهذا التنوع يعني قبل كده. اسمك يا وطني، لما ومستمرين مع حضراتكم ومواجهة على موجات البرنامج العام، ولقانا مع ضيفنا العزيز الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. ويعني نروح يا أستاذ أحمد لخبر آخر متعلق بقى بالسودان. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر كانت وستظل دائما سندا وعودا للسودان الشقيق، خاصة خلال الظروف الدقيقة اللي بيمر بيها، أخذا في الاعتبار طبعا الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة اللي بتجمع البلدين الشقيقين. وسيادة الرئيس شدد على أن وقف الاقتتال وإطلاق النار وقفه بشكل دائم وشامل، وبدء عملية الحوار السلمي بما يفضي لتحقيق إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية هي الأولويات اللي ينبغي تكثيف الجهود من أجل تنفيذها. وده كان خلال استقبال سيادة الرئيس لنائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد رفيع المستوى المرافق له. تعليق حضرتك على هذا الأمر، وطبعا يعني في إطار العلاقات التاريخية بين مصر والسودان. هي مصر طول عمرها عون للسودان وطول عمرها سند ودعم للأشقاء هناك. تمام. يعني من سنة طبعا كنا يعني للأسف يعني كنا تحت احتلال واحد، وإحنا اللي شجعنا وطلبنا فكرة حق تقرير المصير للأشقاء سنة 56. يعني يمكن بالمناسبة يعني للمفارقة، يعني هم أعلنوا الاستقلال 56 في يناير تقريبا، احنا اخر جندي بريطاني مشي بعد كده، يعني ساهمنا في ان هم كمان اخر جندي يطلع من عندهم قبل ما يطلع من عندنا، لان احنا عارف حضرتك طبعا 56 مشي اخر جندي في يونيو 18 اللي كان امبارح عيد الجلاء. أيوة. كل سنه حضرتك طيب. بعد كده رجعوا تاني بعد تأميم القناه، فقعدوا لغايه ديسمبر اللي هو عيد النصر، مشي في 23 ديسمبر اخر جندي مشي نهايه سنه 56. فشوف بقى لما تلعب دور ان هم يتحرروا بالكامل قبل منك، يعني شوف قد ايه انت داعم الاشقاء وقد ايه انت واقف جنبهم. وبعد كده فضلت العلاقه، يعني حتى الاغاني كانت يعني شاهده على الموضوع. ومصر والسودان ومصر والسودان طول عمرنا هذه الجمله بتتقال ومعروفه ومحفوظه. لغايه اللي حصل بقى الكام سنه اللي فاتوا، مصر تقريبا من 2019 لغايه النهارده يعني عدد الاجتماعات تشهد يعني على انه ما فيش تقريبا فصيل في السودان الا ما جه مصر علشان نشوف حل. القوى الثوريه، المجلس الانتقال العسكري، الثوار الاشقاء في السودان، الاتحاد المهني، كل يعني الاطراف الموجوده في السودان جت كتير علشان يبحثوا حل ومخرج للوضع في السودان، وزي انتقال السلطة، وزي ممكن يبقى في دستور جديد. وفضلت الأمور كده يعني يمكن تقريبا من في أبريل وأغسطس 2019 لغاية ما حصل بعد كده الفيضانات اللي حصلت في السودان، ومصر أرسلت المساعدات، وبعد كده في مساعدات الخاصة بكورونا، وبعد كده في لما في 2021 وقفت المساعدات دي رحنا دخلنا على مساعدات الخاصة بالملاريا، المنحة بتاعت 5 مليون جنيه أدوية خاصة بالملاريا. فما فيش يعني ملمة تلم بالأشقاء في السودان إلا ما مصر طبعا هتبقى أول حد يكون داعم، وبالشروط الأخلاقية اللي مصر دايما بتصر عليها، إنه مش تعمل كده فتتدخل في الشأن الداخلي، لأ، تعمل كده لمصلحة الأشقاء في السودان، وفي الآخر تترك الشأن السوداني الداخلي للسودانيين لا تتدخل فيه، يعني تلعب دور في الناس تقعد تجتمع تتناقش تتحاور تتفاهم يحاولوا يوصلوا لحلول لمشكلاتهم، لكن مصر في الآخر ما تتدخلش ولا تفرض شروط ولا لها أي أدوار شريرة ولا خبيثة يعني أطراف تانية موجودة. فشيء طبيعي أن يحصل هذا اللقاء امبارح، وشيء طبيعي أنه يتم تأكيد أو تجديد التأكيد على دور مصر الداعم لكل ما يؤدي إلى استقرار السودان وانطلاقه في التنمية، لأنه حرام يعني شعب يعني في حدود 40 مليون ومساحة كبيرة من الأرض لسه رغم يعني انفصال الجنوب السوداني أو دولة جنوب السودان لسه لم يزل السودان واحد من أكبر المساحات في الدول العربية، يعني 1,800,000 كيلومتر يعني مساحة كبيرة جدا. وثرواتها إلى وكل يوم نشوف اكتشافات جديدة في الثروات غير الثروات القديمة وغير الثروة في الأرض الزراعية الغير مستغلة بالشكل الأمثل، ولا الثروة الحيوانية اللي ممكن تبقى يعني قد كده أضعاف مضاعفة وتغطي الوطن العربي كله. فحرام إهدار هذه الثروات ويفضل الشعب السوداني الشقيق يعاني معاناة مرة. طبعا هم موجودين في مصر يعني عبر في الأزمة لسه متقال رقم 220,000 مواطن، طبعا أكيد زادوا الأسبوع ده كبير. لكن موجود من قبل كده يعني في حدود 4 مليون، طبعا 9 مليون موجودين في مصر كلهم من 130 دولة، أغلبهم من الأشقاء العرب. أغلب الموجودين منهم الأشقاء العرب هم من الأشقاء السودانيين، يعني يمكن أكتر من سنين طويلة، موجودين من سنين طويلة يعني يمكن لوحدهم أكتر من نص العرب الموجودين في حدود 4 مليون. صحيح، يعني وحدة دم ورابط ومصير ورابط ولينا وزيجات ونسب ومصاهرة وأمور مختلطة وثقافة، يعني بحيرة ناصر دي بين هنا وبين هناك. المعبر بتاع قسطل ده جزء منه على البحيرة من ناحية دي، وعندنا الناحية التانية أبو سنبل الناحية الضفة التانية العبارة تروح وتيجي بين البلدين. فحالة امتزاج يعني نادر تبقى موجودة بين دول تانية كتير. صحيح، صيحة في الكون دوت أسمعت كل الوجود، مصر والسودان، مصر والسودان رمز للتآخي والصمود. صيحة في الكون دوت أسمعت كل الوجود، مصر والسودان، مصر والسودان رمز للتآخي والصمود. وشعار الحق يعلو يعلو فوقه أعلى بنود، وحدة في الشرق قامت جددت عهد الجدود. مصر والسودان، مصر والسودان رمز للتآخي والصمود. صيحة في الكون دوت أسمعت كل الوجود، مصر والسودان، مصر والسودان رمز للتآخي والصمود. الحلو الاسمر ابو سمرة خد مني عقلي وسهاني، هو اللي دايما عالفكرة مالوش في قلبي شريك تاني. الحلو الاسمر، ايوه الاسمر، هو الاسمر ابو سمرة. هو اللي في القلب مكانه والعين بتسهر علشانه، هو اللي في القلب مكانه والعين بتسهر علشانه. هديته فلة أو هداني، هديته فلة وهداني قرنفله من بستانه. الحلو الاسمر ابو سمرة خد مني عقلي وسهاني، هو عالفكرة مالوش في قلبي شريك تاني الحلو الأسمر الأسمر الأسمر أبو سمرة موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف من القاهرة، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وزيرة الدولة للهجرة تشارك في مراسم وفعالية وضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية جديدة في محافظة كفر الشيخ. وزارة العمل تطلق المرحلة الثانية من التدريبات المهنية للشباب في مجال التسويق الإلكتروني في إطار المبادرة الرئاسية مهنتك مستقبلك. محافظ القاهرة يعتمد تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2023-2024 بحد أدنى 245 درجة. مصر ترحب بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات. البرلمان العربي يندد بالصمت الدولي حيال الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية الروسي يتهم الغرب بمحاولة تقويض استقرار المشهد السياسي الروسي الداخلي قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. إصابة 7 أشخاص في قصف أوكراني استهدف منطقة بيلغورود الروسية. الرئيس الصيني يستقبل وزير الخارجية الأمريكي في اليوم الأخير من زيارته لبكين. بعد غد بدء فصل الصيف في مصر ونصف الكرة الشمالية. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجز أنباء الواحدة والنصف. ورجعنا لكم مرة تانية مستمعين الأعزاء على موجات البرنامج العام، ومواجهة ولقائنا مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، طبعا بجدد التحية والترحيب بحضرتك. ربنا يخليك سنة وحضرتك طيب كل خير. طيب وبخير. خبر مهم بكل تأكيد أن جمهورية مصر العربية رحبت بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما. وأشادت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية النهاردة الاثنين بهذه الخطوة الإيجابية على مسار تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ وحدة الصف العربي. ومصر أكدت من خلال البيان دعمها لكافة الجهود الرامية لتعزيز العلاقات العربية على مختلف المستويات وحماية مصالح الشعوب العربية الشقيقة. تعليق حضرتك بقى على هذا الخبر وأهمية مثل هذا الأمر. لا، مصر طول عمرها وده منهج السياسة الخارجية المصرية، يعني ممكن يبقى فترة من فترات يعني عليه بعض التراجع، لكن وبينهض تاني في لحظات اللي بيبقى فيها المادة العربية موجود في القيادة المصرية. فاحنا من 2014 المنهج ده موجود وبقوة، لان احنا اللي طرحنا 2015 فكرة القوى العربية المشتركة وفكرة الجيش العربي المشترك. ولما طرحوا كان مصر كانت عارفة انه يعني في نقط ملتهبة ومشتعلة في الوطن العربي في ليبيا وسوريا واليمن وغيره، ويعني كان الطرح دعا البعض انه يستغرب، لكن مصر كانت قصدة انه الفكرة نفسها مش هتتم الا اذا هذه النيران انطفأت وخمدت وعدنا نتفاهم مع بعض ونشوف حلول سياسية للمشاكل بدل الصراعات العسكرية والمسلحة والدمية الموجودة في البلاد. فما كانش طرح رومانسي ولا حاجة، لكن طرح كان عملي بحيث الناس تشوف حلول وتنطلق للمستقبل. النهاردة خطوة في التفكير، النهاردة راجعين نفكر في نفس الكلام. صحيح. يعني دينا اليمن رايحة إن شاء الله للسلام والهدوء، ودينا رايحين في سوريا ده رجعت لمقعدها في الجامعة العربية، وليبيا في ابتدت يعني مؤشرات إلى اقتناع بعض الأطراف بضرورة يعني عودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا وتبقى عضو فاعل في المجتمع الدولي. وهنرجع نفكر دلوقتي في القوة العربية المشتركة، يعني طب ما كان ضيعنا سنين ما كانش فيه دعمنا. لكن هتلاقي في الأزمة بين الأشقاء في المغرب والجزائر هتلاقي مصر موجودة، هتلاقي في المشكل اللبناني هتلاقي مصر موجودة، هتلاقي مصر ممكن تبقى ليها مصالح بعض الأحيان، بعض الأحيان يعني بتتهدد في ليبيا، لكن العلاقات موجودة. مش هتلاقي مصر قطعت علاقتها بأي بلد عربي بشكل منفرد لأي سبب من الأسباب مهما حصل. ممكن حصل مع الشقيقة قطر، بس كان قرار جماعي ولظروفه، وأول ما تغيرت الظروف أو أول ما سنحت الفرصة بشكل مختلف مصر كانت صدرت أو من الدول اللي شجعت على إعادة هذا الذي انقطع من قبل. ففكرة عودة يعني التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر هو المفروض أصلا ما كانش يبقى فيه عدم تمثيل، يعني ده ظرف استثنائي برضو نعتقد أن ليه ظروفه وبيتصحح دلوقتي. صحيح. ويعني البلدين شقيقتين لينا في يعني نفس نفس لينا في السودان لينا هناك نسب ومصاهرة وعائلات متبادلة وعائلات مشتركة ومصالح مشتركة، ولينا هنا في الإمارات أكثر من 850 ألف مصري، ولينا في قطر ما يقرب من 300 ألف مصري، وبلدين عندهم إمكانيات كبيرة جدا. التعاون مع بينهم والتعاون بينهم وبين مجلس أو دول مجلس التعاون الخليجي والتعاون بين مجلس دول الخليج وباقي الأشقاء العرب ممكن يؤدي إلى نهضة المنطقة وتغيير شكل البلاد العربية بشكل كامل. يعني اعتقدنا انه بعد القمة الاخيرة وقبلها في استفاقة كده بتتكلم على ان العرب يجب ان يلتفتوا الى مصالحهم اكتر مما سبق، واعتقد انه الفترة الجاية اذا مشينا اذا كملنا يعني هذا المسار هنبقى في وضع مختلف. يعني هو السؤال عفوي بيطرح نفسه استاذ احمد هنا، يعني وحدة الصف العربي كيف تفيد أو هل تفيد بالفعل، يعني كونها تفيد في حل المشاكل الاستثنائية الطارئة اللي طرأت على أكثر من دولة من الدول العربية في السنوات العشر أو الاثناشر الأخيرة؟ يعني كيف تفيد وحدة أو عودة وحدة الصف العربي لتقوية يعني ودعم الاستقرار وعودة الاستقرار مرة أخرى إلى الدول العربية، وإننا ما نشوفش بقى الصراعات والمشاكل الداخل اللي شفناها في الفترات اللي احنا كلنا عارفينها. هو أصلا أنت قدام تناقضات، يعني قبل القرارات دي أنت قدام تناقضات كبيرة جدا. زي إيه؟ زي إن أنت الإمارات ليها علاقات مع إيران وقطر ليها علاقات مع إيران، لكن قطر والإمارات العلاقة بينهم يعني متوترة يعني. صحيح. فعشان الطيران القطري يسافر يروح الأجواء الإيرانية ويروح منها لأي مكان وما يمرش فوق المجال الجوي الإماراتي أو العكس، فده تناقض يعني صعب جدا وانتوا أشقاء يعني. فالحمد لله النهاردة بيزوب هذا الجليد وبترجع العلاقات إلى طبيعتها، وإن شاء الله السلوك الدبلوماسي يتحول إلى سلوك أخوي بشكل حقيقي وفعال، لأنه موسع في كل الاتجاهات وصادق، ولأنه في المنطقة دي ممكن يعني التعاون العربي يعمل نهضة كبيرة جدا هتعود بالنفع بلا جدال على الوطن العربي كله. صحيح. هنا عمالة بتروح، هنا خبرات بتروح. أيوة. هنا أموال بتيجي تستثمر. أيوة. ترجع بأرباحها ترجع تتوسع تاني، ويعني المنطقة شكلها كله يتغير، مش هيستثنى منها حد. يعني اللي بيحصل في الإمارات وقطر ممكن يأثر على الأشقاء، حتى في المغرب ممكن يأثر على الأشقاء في السودان، هيأثر علينا هنا. فما فيش حاجة دلوقتي بتعمل بتقفل عليها دائرة محدودة وتقدر تخبيها ولا تخفيها ولا تصدرها ولا تحصرها، لازم هتنطلق إلى أفاق أبعد بكتير من المكان اللي هي فيه، ودي أموال يعني ما تقدرش تحجزها ولا تقدر تدفنها تحت البلاطة زي ما بيقول. يعني لازم تنطلق إلى أجواء رحبة تعود بالخير على الجميع وتتزايد وتتكاثر، وإلا الأموال اللي بتبقى زي ما هي كده دي بتخسر لأنه بتقل قيمتها مع الزمن. فلازم تشتغل وعندك مجالات كتيرة، عندك طاقة لازم تطلع، وعندك حتى عندهم هم أفاق في التطور والتقدم، عندهم أبحاث في مجالات كتير. الإمارات منطلقة إلى الفضاء وعندها شغل كبير ورفع شعار صفر مشاكل يعني. فطبعا كان اللي حصل ده هو المنطق الصحيح، وإن شاء الله نشوف البلدين على أروع ما يكون، ونشوف المنطقة كلها في حال السلام مع بعضها تقدر بقى تنهي إلى الأبد المشاكل الموجودة. يعني نفسنا نشوف اليمن سريعا سريعا يعود اليمن السعيد زي ما كان، نفسنا سريعا سريعا ليبيا تعود إلى شعبها وتبقى دولة فاعلة في المجتمع الدولي، وسريعا سريعا نشوف سوريا في حالة إعادة بناء وعودة سريعة، وهم شعب جبار يقدر بسرعة يعني يستعيد وطنه ويستعيد إنجازاته وإمكانياته. وعندنا أمل أنه لبنان سريعا سريعا يقدر يحل مشاكله المعلقة اللي أخرجت يعني للأسف شعب حبيب زي الشعب اللبناني من دائرة الفعل العربي والدولي من سنوات للأسف يعني. فإن شاء الله اللي جاي بالنسبة للوطن العربي أفضل بكتير إن شاء الله. عرب عرب ويطول ما احنا عرب حنعيش، ما نخافش من المجهول والحر ما ينفينيش. عرب عرب ويطول ما احنا عرب حنعيش، ما نخافش من المجهول والحر ما ينفينيش. ما فيش مكان في الدنيا إلا العزيمة ويا، ما فيش مكان في الدنيا إلا العزيمة ويا، بالحب والوصول عرب عرب عرب احنا احنا عرب عرب ويكون احنا عرب حنعيش، ما نخافش من المجهول والحر ما ينحينيش. عرب عرب ويكون احنا عرب حنعيش، ما نخافش من المجهول والحر ما ينحينيش. ما فيش مكان في الدنيا الا العزيمة ويا، ما فيش مكان في الدنيا الا عزيمة ويا، بالحب والأصول عرب عرب عرب احنا احنا عرب عرب مهما فلنا شرق وغرب بنرجع تاني أمة واحدة ونقول يا رب. عرب عرب مهما فرقنا شرق وغرب بنرجع تاني أمة واحدة ونقول يا رب. عرب عرب مهما فرقنا شرق وغرب بنرجع تاني أمة واحدة ونقول يا رب. بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا يلا، بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا، بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا يلا، بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا. عالحب والأصول عرب عرب عرب احنا احنا عرب عرب ويكون ما احنا عرب حنعيش، حنعيش ما نخافش من المجهول والحر ما ينحينيش. عرب عرب ويكون ما احنا عرب حنعيش، ما نخافش من المجهول والحر ما ينحينيش. ما فيش مكان في الدنيا الا العزيمة ويا، ما فيش مكان في الدنيا الا العزيمة ويا، بالحب والاصول عرب عرب عرب احنا احنا. كل كف عربيه عانقت قلبي وعزمي ويدي، كل ايام الابيه موكب يملا فجري وغدي. كل كف عربيه عانقت قلبي وعزمي ويدي، كل ايام الابيه موكب يملأ فجري وغدي. وطني وطني وطني يا بسمة الدنيا وكنز الأماني، يا نشيدا صاغه الدهر على كل لساني. وطني وطني وطني يا كعبة الأحرار يا صوت الزمان، ويد الحب التي ابتدت إلى كل مكان. كيف أنسى أنني منك وجودي وكياني. كل عربية علقت قلبي وعزمي ويدي، كل أيام الأبية موكب يملأ فجري وغدي. كل كف عربية علقت قلبي وعزمي ويدي، كل أيام الأبية موكب يملأ فجري وغدي. طوق المجد على صدرك فارتاحت خطاه، وصر النيل بواديك فضمك يداه. طوق المجد على صدرك فارتاحت خطاه. ولسه مستمرين مع حضراتكم، وهذا اللقاء ومواجهة. والحقيقة يمكن من يعني من أهم الأخبار النهاردة أستاذ أحمد الاعتداء اللي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم. طبعا جمهورية مصر العربية أدانت في بيان صادر عن وزارة الخارجية الاعتداء اللي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين. وطبعا ده أسفر عن وقوع 3 ضحايا و 31 مصاب حتى الآن. البيان أكد على رفض مصر الكامل لهذا العدوان اللي بيتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، وإن الاعتداءات دي لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة. أستاذ أحمد رفعت، يعني إزاي حضرتك شايف تداعيات مثل هذه الاعتداءات بهذه الصورة ممكن توصل لفين؟ هو أولا طبعا الإدانة المصرية طبيعية جدا، لأن نعم. مصر كمان سبق وحذرت الإسرائيليين من اللي بيحصل، لأنه إحنا قدام عدوان غير مبرر. أنت صحيح. دلوقتي يعني ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة هي الضفة الغربية وغزة. نعم. ناس في بلادهم، يعني الضفة دي المدن ممكن خلاص بقى المصريين حافظينها، يعني طول كرم وجنين ورام الله ونابلس والخليل، يعني عدد محدود من المدن، وكل مدينة حواليها كم قرية. انت بتروح للناس ليه في اماكنهم ورايح بس بجيش جرار ومدرعات واسلحة ثقيلة وتعتدي على الناس وهم يعني في بيوتهم، وتهدم البيوت على اصحابها وتغتال الناس وامام اهليهم؟ طب انت منتظر ايه؟ ما هو الشاب اللي انت بتضربه ده وبتقتله النهاردة ده من 20 سنة شافك وانت بتقتل جاره وانت بتقتل ابن عمه او اخوه، وشافك وانت بتغتال الاخرين قدامه فكبر، ومسألة الثأر بقت عنده موجودة، فانضم الى تنظيمات اللي مضادة للاحتلال الاسرائيلي. يعني ده ردا على كلام حضرتك ان هذا العنف لن يولد في المستقبل الا عنف. صح. وفي ناس ممكن تيأس في لحظة من اللحظات فتتجه الى العمليات الاستشهادية زي ما كان موجودة فترة من الفترات، لأنه هتشوف أنه هم موجودين في بيوتهم والاحتلال بيجي لغاية عندهم. طب ما احنا شفنا مئات الألوف في مظاهرات لسه من أسابيع في تل أبيب ضد بعض الإجراءات والقرارات الحكومية في تل أبيب، وما شفناش طلقة واحدة. هل بيحاول ما شفناش عصايا واحد؟ هل بتحاول حكومه الاحتلال الاسرائيلي هل بتحاول يعني الحكومه الاسرائيليه ان هي تغطي على بعض المشاكل عندها بافتعال مثل هذه الامور؟ ده منهج عند كل حكام العالم. يعني دي من ضمن النصائح اللي قالها ميكافيلي للحكام في كتابه الامير، لما عندك مشكله حاول تصعد في اي حاجه خارجيه تلهي بها الناس او توحد الشعب حواليك يعني. لكن ده منهج مستمر حتى من ما بقاش في ازمات في الحكومه الاسرائيليه. موجود بشكل دائم لان هو اصلا حكومات عدوانيه كلها. وبعد كده ادي في وزير في الحكومه كل الاول بنعاني وبنشتكي ان المستوطنين بيروحوا يقتحموا المسجد الاقصى، واحد من الثوابت المقدسه عند المسلمين وعند العرب وعند المسيحيين، وبيقتحموا كمان الكنائس المسيحيه. يعني المقدسات العربيه يعني إسلامية ومسيحية مع بعض كلها محل يعني تهديد واستهانة وعربدة من النهاردة دخلت بيت فيه وزراء في الحكومة نفسها، يعني مش بس خارجين على القانون، لا ده بيت الحكومة نفسها هي اللي بتروح تقتحم وتحت حماية الجيش والشرطة. فموقف مصر ثابت من هذا الموضوع ان كل اللي بيجرى ده بيهدد المنطقة كلها، لانه الغضب بيتزايد والايمان انه ما فيش حل غير بالقوه المسلحه هو اللي بياخد طريقه، لانه شايفين انه ما فيش يعني انت قدام حكومه في اسرائيل رافضه كل محاولات السلام، امريكا تقول رافضين، اوروبا تقول رافضين، العرب يمدوا ايديهم بالسلام رافضين، وعندنا يعني مبادره من 81 مبادره ولي العهد، يعني مبادره الامير فهد وبعد كده مبادره الامير عبد الله وكلها مبادرات السعوديه للسلام، والعرب متفقين عليها باعتبارها اللي هي رفع شعار الارض مقابل السلام. ومصر مع هذا المبدا ومع الدوله الفلسطينيه المستقله القابله للحياه. اصل لازم نقول القابله للحياه ليه؟ لان هم عندهم كان تصور ان تدي يعني نقط قدم الارض ملهاش اتصال أرضي ويسموها دولة تديهم حكم ذاتي ونخلص عند الإسرائيل، يعني ده من 81 برضو كان في مشروع كده لواحد اسمه الياهو بن أليسار اللي جاي بعد كده سافر في مصر، كنت طرح حاجة اسمها الحكم الذاتي للفلسطينيين ويديهم كده. بس ايه بقى ده اللي بقى اللي احنا بنقول عليه مصر مع دولة فلسطينية قابلة للحياة. قابلة للحياة يعني ايه؟ العكس بقى المشروع الإسرائيلي، ان هي لازم يبقى ليها ميناء، لازم يبقى ليها مطار، لازم المناهج التعليم تبقى فلسطينية مش إسرائيلية، لازم حدود ثابتة، لازم عملة مش تبقى بالشيكة، كل مقومات الحياة، كل مقومات الدولة بالظبط. هم بقى عاملين العكس انه لا المناهج تحطها إسرائيل، لا مفيش مطار شايفينه خطر بالنسبة له، لا مفيش ميناء مش ضامنين يدخل ايه ويخرج ايه، لا مفيش عملة بيتعاملوا بالشكل، لا مفيش تمثيل دبلوماسي، لا ما فيش قوات يعني حتى لو رمزية مسلحة، مش عايزين أي حاجة خالص. لكن مصر مع الدولة الفلسطينية القابلة للحياة اللي فيها بقى نشوف كل المشكلات بما فيها حق العودة، يعني بقيت في دولة فلسطينية حتى لو على كيلو متر في 10 مليون فلسطينيين عايزين يرجعوا في الكيلو متر هم أحرار، انت تمنع ليه وتقول لا ما فيش حق العودة وما فيش حد يرجع أرضه؟ يعني الموضوع معقد جدا وخطير جدا، واحنا قدام شهداء كل يوم. يعني لسه الاحصائيه كانت من كام يوم تعدوا ال 200 من اول السنه، 200 شهيد، يعني تحسب 200 يوم، يعني انت عندك النهارده 6 شهور ما كملش 200 يوم، يعني في شهيد كل يوم وزياده، غير جرحى، غير البيوت اللي بتتهد قدام اهاليها، غير الاموال اللي بتتصادر، غير الزرع اللي بيتحرق. فانت بتشحن شعب كامل بالغضب وحواليه شعوب شقيقة متضامنة معاه، فتقدر تفجر المنطقة كلها، لأن كمان المقدسات دي لا تخص الشعب الفلسطيني وحده، تخص 1.5 مليار مسلم. يعني هما بيراهنوا على قدرتهم على التصعيد بشكل مستمر، لكن هما لا يعلموا يعني ما قد يؤدي إلى هذا التصعيد في يوم من الأيام. بالضبط. يعني جه الاتحاد الاوروبي رفض ده، في احتفال اتلغى عشان الوزير الاسرائيلي ده ما يروحش من غفير ده، عشان كان مصر يحضره يوم اوروبا اللي كان لسه في 9 مايو الماضي، فلغوه عشان الراجل ما يحضرش. يعني فقد ايه العالم نفسه شايف انه في استفزاز اسرائيلي دائم. فطبعا الموقف المصري محترم، حذرت قبل كده وبتحذر، ولانه شايف يعني المستقبل لو فضلنا على هذا الحال هيبقى خطر جدا على المنطقة كلها بكل تأكيد. على حلم ناس واللي نقول اليوم محسوب على عمرها أجيال ورا أجيال حتى عيش على حلم ناس واللي نقول اليوم محسوب على وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقة النهاردة من مواجهة. بشكر حضراتكم وبتوجه بخالص وجزيل الشكر للأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي على يعني كالعادة الإفادة والمعلومات والحاجات الجميلة اللي بنسمعها منه. تشرفت. شكرا جزيلا أستاذ أحمد. وبشكر زملائي من الهندسة الإذاعية حسام رأفت ورأفت موسى. وبشكر حضراتكم الأسبوع القادم لقاء جديد ومواجهة بإذن الله. نلقاكم على خير وكل سنة وحضراتكم طيبين وكل خير. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الله صحيا.